الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ونتوب إليه. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نستغفر الله من كل سحر صنعوه للتعطيل كل شيء، صنعوه للتفريق، صنعوه للتمريض. نستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لنا من حال إلى حال إلا بقوة الله، الأحباب والخلان. نستغفر الله من أسحار الدماء، من أسحار الأرحام. نستغفر الله. اللهم لك الحمد، فأنت العليم بما صنع، فأنت العليم بما صنع، بما صنع من أسحار الدمار، من أسحار الدمار، من أسحار الشتار، ومن أسحار من الليل والنهار. لتعطيل كل شيء. الله أكبر. نستغفر الله ونتوب إليه. الله مولانا، الله ناصرنا. لا إله إلا الله. اللهم إنك أنت ولينا وناصرنا وناصرنا. تعلم الأسحار تعلم الأسحار ومكان الأسحار وقوة الأسحار وعدد الأسحار وتعلم من كاد وسحر لنا وتعلم من كاد وسحر لنا وتعلم من كاد وسحر لنا. الله أكبر. تعلم من تسبب في الآفات تعلم من تسبب في الحوادث تعلم من تسبب في الآفات تعلم من تسبب في الحوادث تعلم من تسبب في الآفات في الحوادث في الجنون في النسيان أثقل الكلام شوه الجمال فرق الديار خرب الديار. الله أكبر الله أكبر. أنت ربنا وولينا وناصرنا. تعلم من كاد بالليل والنهار للتخريب وللتعطيل وللدمار والشتات وللدمار والشتات للفراق والطلاق للمحاكم للشقاق والخلاف للعوز والديون للسجون للسجون. تعلم من كاد بالليل والنهار بالليل والنهار. إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا نستغفر الله نستغفر الله من أسحار من أسحار تجلت وبدت وظهرت في التعطيل والتمريض في التعطيل والتمريض في التعطيل والتمريض في التعطيل والتمريض لتعطيل كل شيء لتمريض كل شيء لتعطيل كل شيء لتمريض كل شيء. أسحار أسحار أسحار تجلت لملوك الجان للخدام للحراس للأعوان لكل ملكة من ملوك الجان لكل ملك من ملوك الجان لكل عاشق والهان ولكل عاشقة أحبة الجمال أحبة الأبدان. الله أكبر. من كل سحر لتعطيل كل شيء لتعطيل الزواج لتعطيل الإنجاب لتعطيل الولادة. الله أكبر. من أسحار تجلت لتعطيل كل شيء لتعطيل التجارة لتعطيل المال لتعطيل الرزق لتعطيل الغنى لتعطيل السعة لتعطيل البركة. الله أكبر. من أسحار تجلت لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء للدمار للشتات للقتل والهلاك للقتل والهلاك. رغبت في الانتحار رغبت في الانتحار. أورثت الوساوس أورثت الظنون أورثت الوساوس أورثت الظنون. الله أعظم الله أجل الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله خير حافظا خير حفظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. من أسحار لتعطيل كل شيء للدمار والشتات للدمار والشتات للفشل للرصوب للفشل للرصوب للفشل للرصوب لتعطيل الدراسة لتعطيل الجامعة لتعطيل الجامعة لتعطيل الشهادة لتعطيل العمل لتعطيل الوظيفة لتعطيل العمل لتعطيل الوظيفة لتعطيل لتعطيل لتعطيل الكلام والفصاحة والبيان لتعطيل القبول والمحبة بين الناس لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء. يبطل كل أذى. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله. اللهم صب على من ابتلي بأسعار التعطيل والدمار. اللهم صب عليه الخير صبا صبا، اجعل في أسعار التعطيل والدمار كل خير وسعة ورزق ومال ومحبة وألفة وبركة. اللهم صب عليه العلم وصب عليه الفهم وصب عليه العلم وصب عليه الفهم. اللهم صب عليه، اللهم صب عليه الخير صبا صبا، ولا تجعل حياته كبدا كدا. اللهم صب عليه الخير، اللهم صب عليه الخير صبا صبا، ولا تجعل حياته، ولا تجعل حياته، ولا تجعل حياته، ولا تجعل حياته كبدا كدا. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، أرادوا به كيدا، أرادوا به كيدا، أرادوا به كيدا، أرادوا به كيدا، أرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين. اللهم اجعل في أسهار وفي أعين وأبصار وفي حسد وحقد وغل ومكر للدمار والشتات زيادة في المال والتيسير والقبول، والتيسير والقبول والمحبة والألفة مع الناس، والمحبة والألفة بين الناس. اللهم يسر كل عسير، اللهم ارفع المكانة واعلي الدرجة وقوي الكلمة. اللهم اشف من الأمراض والأسقام، اللهم ألف بين الأزواج، اللهم ألف بين الأزواج، اللهم ألف بين الأزواج، اللهم يسر، اللهم يسر، اللهم يسر يا ميسر يا الله يا الله. اللهم يسر لكل أيم كل زواج، لكل زواج، لكل زواج، لكل زواج، وفي كل زواج يسر، في كل زواج، في كل زواج. اللهم ألف بين الأزواج، اللهم ألف بين الأزواج، اللهم طهر البطون والأرحام، طهر البطون والأرحام، وظاهر الصدور، وظاهر الصدور، والأيدي والأقدام، والعقول والأفهام، والأبصار والأنظار. اللهم اشف أنت الشافي من أسهال الدمار والشتات، وتعطيل كل شيء، وتعطيل كل شيء، وتعطيل كل شيء. اللهم دمر وزلزل القلاع والحصون التي يحتمون بها كل ملوك الجان، والعفاريت والمرضى، والعفاريت والمرضى، والطيارين والغواصين في الأبدان والأجسام، في البيوت والأركان. اللهم دمر الأرض، اللهم دمر حصونهم، اللهم شتت حصونهم، اللهم دمر حصونهم وشتت حصونهم. اللهم اجعلهم ضعافا، اللهم اجعلهم في ضعف وفي قلة وفي ذلة وفي خلة وفي ضعف وفي ضعف وفي ضعف. اللهم اجعلهم، اللهم اجعلهم عبرة وعظة لغيرهم من الجان، لغيرهم من الجان. اللهم اجعلهم، اللهم اجعلهم خائبين خاسرين، خائبين خاسرين، خائبين خاسرين. اللهم من تاب منهم، اللهم من أسلم منهم، اللهم من وحد منهم، اللهم من آمن منهم، فاجعله، فاجعله من جندك وأوليائك، وأوليائك، وأوليائك، وأهل نصرتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلف من السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله، واتقوا الله، واتقوا الله، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. يا من تعاونتم على الإثم والعدوان لتعطيل كل شيء ولتدمير كل شيء، لتعطيل كل شيء ولتدمير كل شيء، لتعطيل كل شيء، حجبتم الأزواج وفرقتم بين الأزواج، فرقتم بين الأزواج مسافات بعيدة وبلدان بعيدة وأيام بعيدة وأشهر عديدة وسنوات عديدة، فارقتم في الفراش، في الفراش وفي البيوت، وفي البيوت، فارقتم بين الأحبة، فارقتم وباعدتم بين الأحبة، باعدتم بين الآباء والأبناء، بين الأمهات والأبناء، بين الآباء والبنات والأمهات والبنات، باعدتم، باعدتم، باعدتم، تسببتم في تعطيل العمل، في تعطيل الوظيفة، في الطرد من العمل، في الطرد من الوظيفة، تسببتم في البطالة، تسببتم في تعطيل العمل، في تعطيل العمل، تسببتم في الحوادث بكل سيارة، بكل سيارة، تسببتم في الحوادث، في الحوادث، في الحوادث، في العطب، في العطب، في العطب، تسببتم في الفاقة، في القلة والذلة، في القلة والذلة، بأسحار كثيرة، بأسحار عديدة، بأسحار شتى، بأسحار عديدة، بأسحار كثيرة، بأسحار كثيرة، لتعطيل كل شيء كتبوا عليه، لتعطيل كل شيء كتبوا عليه، لتعطيل كل شيء توارثوه من الآباء والأجداد والأمهات، توارثوه من الآباء والأجداد والأمهات، سحر الأسر، سحر القريبات، سحر الجارات، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء بالدماء، بالصور، بالخطط، بالأثر، بالشعر، بكل شيء، سحر بأسماء الأمهات، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لعدم النجاح، لعدم التفوق، لعدم النجاح، لعدم التفوق، صنعوه حسدا، لتعطيل كل شيء، صنعوه حسدا، لتعطيل كل شيء، صنعوه حقدا، لتعطيل كل شيء، صنعوه مكرا، لتعطيل كل شيء، اللهم أبطل أسحارهم التي صنعوها، والتي عقدوها، والتي ربطوها، والتي دفنوها، والتي كتبوها، والتي ذبحوا عليها، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، شوهت الجمال، شوهت الجمال، شوهت الجمال، تسببت في الأورام، تسببت في الأورام، شوهت الجمال، تسببت في الأورام، أبلدت العقول والأفهام، أورثت النسيان، أورثت الجنون، وزاغت الأبصار، زاغت بها الأبصار، زاغت بها الأبصار، زاغت بها الأبصار، تبطل كل عين وحاسد، عطلت كل شيء ودمرت كل شيء، عطلت كل شيء ودمرت كل شيء، تبطل كل عين وحاسد، تبطل كل عين قوية، عطلت كل شيء، دمرت كل شيء، عطلت كل شيء، دمرت كل شيء، عطلت كل شيء، عطلت كل شيء، دمرت كل شيء، أوقفت كل شيء، أوقفت كل شيء، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، عطلت كل شيء، دمرت كل شيء، معها الجان، معها الجان، معها القوة في الأبدان، معها القوة في الأبدان، والمرض، والمرض، والمرض، والسقم، والسقم في الأبدان، في الأبدان، في الأبدان، في الأبدان، في العقول والأفهام، الله أكبر، نستغفر الله. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله، نستغفر الله ونتوب إليه، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان أصيلا. الله أكبر، الله أكبر، اللهم عليك بالظلمة والفجر والحاسدين والعائلين والحاقدين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك، اللهم اشف كل مبتلى وكل مريض وكل معيون وكل محسود من أذى كل عين وحسد وسحر، لتعطيل كل شيء، ومن عشق كل عاشق وعاشقة، عطلوا كل شيء، عطلوا كل شيء، عطلوا الجماع والفراش الحلال والخطبة والزواج، والخطبة والزواج، والخطبة والزواج، اللهم عليك بما دمر وعطل وفرق وشتت كل شيء، كل شيء، كل شيء، أورث الخلاف والنزاع في البيوت، في الأسر، في البيوت، في البيوت والأسر، يبطل كل أذى، يبطل كل أذى، يبطل كل أذى، عطل كل شيء، دمر كل شيء، فرق، فرق، فرق بين الأحبة، فرق بين الأحبة، يبطل كل أذى، لتدمير كل شيء، لتعطيل كل شيء، للخسارة في كل شيء، للخسران في كل شيء، للخسارة في العلم، في التجارة، في الخطبة، في الزواج، في الولادة، في القوة، في الصحة، في العافية، في الكلام، يبطل كل أذى، للخسران في كل شيء، للخسارة في كل شيء، لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء، سحر الأقارب، سحر القريبات، سحر الجارات، سحر الصديقات، يبطل كل أذى، سحر الآباء والأجداد، سحروه للآباء والأجداد، توارثوه الأبناء، توارثوه الأبناء، توارثوه الأبناء، الأبناب يفضل كل سن تركز في الظهور تركز في الظهور تركز في الظهور تنقل في البطون تنقل في العقول في الأيدي والأقدام الله أعز وأجل الله أعز وأجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فيا معشر الجن يا من اشتغلتم وكتبوا لكم وقيدوا لكم بكل سحر عطلوا كل شيء ودمروا كل شيء وفرقوا وشتتوا اجعلوا العبد والأمة بعدا رفعة في قلة وذلة اجعلوهم في نكد وخصومة عطلوا كل خطوة وكل زواج تسببوا في الحوادث وقد تسببتم كثيرا كثيرا فيا معشر الجان يا من اشتغلتم بالعين والحسد والعشق وبالظلم والانتقام وبالأسحار الكثيرة أسلموا لله تعالى واتركوا البدن طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله فأوقفوا العراقل والمشاكل والنعرات والنزغات أوقفوا الهموم والظنون والوساوس والأوهام أوقفوا التمرين والتعطيل أوقفوا الخسارة في كل شيء لأنكم أنتم من تسبب في هذا منكم من يعترف به كثيرا ومنكم من يدل عليه كثيرا ولكن الغاية التي من أجلها نعظكم أن تسلموا لله تعالى وأن تخرجوا طاعة لله تعالى وأن تكونوا عباد الله إخوانا وأن لا تقترفوا شركا ولا سحرا ولا إثما فالظلم ظلمات يوم القيامة عطلتم كثيرا وما عساكم صانعون فكل شيء بتقدير الله تعالى وهذه فتنة لكم هذه فتنة ولكن الشقي من السعيد من جنب الفتن إن السعيد من جنب الفتن إن السعيد من جنب الفتن فتجنبوا الفتن وأذعنوا لله واسجدوا لله اسجدوا طاعة لله تعالى اسجدوا طاعة لله هكذا الحمد لله جيد اسجدوا طاعة لله جل وعلا اسجدوا طاعة لله وقولوا الحمد لله رب العالمين وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله وأنا الآن من هذا المنبر أوجه لكم كلمة إن كنتم كلكم أسلمتم لله وسجدتم كلكم فهذا يدل على أن الله تعالى أحبكم جميعا ووفقكم جميعا كلكم أسلمتم هيا أجلس مرة أخرى كلكم أسلمتم كلكم لا لا أكثركم أسلم يعني كم أسلم من واحد ثلاثة اثنان كم واحد أنتم في الجسد خمسة صح إذن أسلم اثنان ولا زال ثلاثة الذين أسلموا صغار أم كبار صغار طيب جيد والذين لم يسلموا كبار هل هم من ملوك الجان من ملوك الجان طيب جيد طيب وأقول وبالله التوفيق ما دام أسلم اثنان صغار وهناك ثلاثة من ملوك الجان بمعنى أن هؤلاء الصغار ما أسلموا إلا بعدما توغى الإيمان في قلوبهم فصاروا أقوى من ملوك الجان لماذا؟ لأن ملوك الجان لا يتركونهم يسلمون لأنهم يريدونهم أن يبقوا في قهر وذلة وهم يتعذبون ويساعدونهم في مآربهم وما دام الإيمان وصل إلى قلوب الصغار فهذا يدل على أنهم صاروا أقوى من الملوك الجهل، ليعلم الجميع أن الإيمان يرفع صاحبه، أي نعم هم يشير إلى القوة. ولأني لما طلبت منكم السجود سجدتم، فلو كان الثلاثة أقوى منكم لحجبوكم ومنعوكم عن السجود، وما دمتم سجدتم وأنتم اثنان أقل من ثلاثة والثلاثة أقوى منكم، بمعنى أن اثنان صارت قوتهم أقوى من ملوك الجن الثلاثة، وهذا الحمد لله بشرى خير للعبد الموحد، لأن حتى بطاعتي وقرباتي يتقوى الصغار ويصير إن شاء الله تعالى وهم يوصلون الكبار للإسلام، لأن ملوك الجن حينها يعلمون أن هؤلاء الصغار صاروا أقوى منهم، وبالتالي يعلمون مع ملكهم وما حبهم الله من قوة أن ما عندهم شيء، لأن يعلمون بهذا درسا عظيما يأخذونه من الصغار، يعلموا أن الصغار صاروا كبارا في الحق، لأن الله أيدهم بنصرته بعزته سبحانه وتعالى في علاه. والآن اسمعوا يا معشر ملوك الجن، اسمعوا يا معشر ملوك الجن، إن الله سبحانه جل في علاه هو الملك الحق، وقد رأيتم أن الصغار قد أسلموا لله وصاروا الآن يسجدون طاعة لله، وأنتم مع قوتكم فإنكم رأيتم كيف يحل بكم العقاب والعذاب بكلام الله جل وعلا فحسب، فلو أنكم أسلمتم لكنتم على خير وربي في الدنيا والآخرة، فأسلموا جميعا، فقد عطلتم كل شيء. صح، عطلتم كل شيء. هل العاشقة بملك الجن أم لا؟ أسلمت أم لا؟ نافقت إذن، نافقت. طيب، إذن العاشقة إذا دعت الإسلام فصارت منافقة، وهذا حال العاشقين سواء الرجال أو النساء، فإنهم كثيرا ما يريدون أن يتشبثوا بالجسد بأي علة وبأي سبب حتى لو داهنوا أو نافقوا. طيب، لكن الله تعالى يظهر حالهم ويظهر مكرهم وكذبهم. طيب اسمعيني يا عاشقة، أنت عندما قلت أنك أسلمت لله تعالى وعطتك لله جل وعلا، صح؟ ها؟ وبينت تأثيرا بكلام الله تعالى، وبينت أنك تريدين أن تكوني من الذين يقدمون على الخير، وأنك أسلمت لله جل وعلا، صح أم لا؟ ما الذي جعلك تعودين وترجعين؟ ها؟ اشتقت إلى الفواحش، اشتقت إلى الآثام، إلى الفروج وإلى العورات، ها؟ توبي إلى الله جل وعلا يا عاشق، فأنت تعلمين الآن علم يقين أن الحق هو أن تكوني في صف الله جل وعلا، قد قامت عليك الحجة، وليوم دنيا وغدا آخرة، فكيف تواجهين وكيف تلقين ربك جل وعلا وتسألين عن كل هذه الذنوب والمعاصي؟ وحدي الله جل وعلا، اعلمي أن الله واحد أحد، والله أمرنا كلنا جميعا إنسا وجنا أن نوحده وأن لا نشرك به جل وعلا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين، وهناك شرك يسمى شرك المحبة، وأنت الآن تحبينا ولكن أنت أصلا منافقة. اسمعي، والذين آمنوا أشد حبا لله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. سمعتي هذا؟ سمعتي هذا؟ فتوبي إلى الله جل وعلا، توبوا إلى الله جميعا يا من تعملون على تعطيل كل شيء وتدبير كل شيء، أسلموا لله يا من عذبتم الأبدان، يا من عذبتم الأبدان، أسلموا لله، جعلتم الناس يحرمون حول الأطباء في الطب وفي الفحوصات وفي العيادات، وأنتم مختفون، وأنتم مختفون وراء أصحاب تظهرون آلاما عن اليمين وعن الشمال في العقول وفي البطون وفي الأرحام، والناس لا يعرفون العلة ما سببها، لا يعرفون شفاؤها، لا يعرفون كيف توصلوا إلى هذا، مرض وتعطيل وفشل في كل شيء، وقنوط وإحباط وكسل ونفور وعزلة، هذا سنين، كل هذه السنين وأنتم السبب، وأنتم السبب. فيا سبحان الله، فيا سبحان الله، كيف تجيبون؟ أتعرفون أن هذه كلها معاصي وسيئات يأخذها منكم العبد والأمة، فتوضع في صحيفة سيئات في ميزان سيئاتكم، فتأخذون إلى النار، فتؤخذون إلى النار، أي نعم، جزاء على جرمكم وقبيح فعلكم، تؤخذون إلى النار، أي نعم. والله تعالى لا يضيع أحدا، وما ربك بظلام، وما ربك بظلام، أي نعم، اضربوا على رؤوسكم هكذا. ولا زال ما عند الله الويل والثبور الذي ترونه وتستشعرونه أشد. لو أنكم أسلمتم الآن لكان خير لكم، فاتركوا الأسر طاعة لله، واتركوا الجدران والبيوت طاعة لله، اتركوا السيارات والمكاتب طاعة لله، اتركوا الخيرات التي حب الله بها العباد طاعة لله، واتركوا الأبدان طاعة لله، اتركوا الأزواج والأبناء طاعة لله، طاعة لله، ولا تعطلوا شيئا بالأسحار أو بالأعين أو بالحسد أو بالعشق أو بالظلم أو بالانتقام. فيا معشر الجان جميعا، ويا معشر ملوك الجان جميعا، ويا معشر الشياطين والمر والعفاريت جميعا، صغارا وكبارا، صغارا وكبارا، كبارا، لا تدمروا شيئا ولا تعطلوا شيئا ولا تحبسوا شيئا. توبوا إلى الله، والعلة التي تسببتم فيها أقلعوا عنها كي تشفى بإذن الله تعالى، والمرض الذي تسببتم فيه أقلعوا منه حتى يشفى طاعة الله جل وعلا. توبوا إلى الله، والطلاق والفراق الذي بسببه أنتم توبوا إلى الله وأقلعوا عنه حتى يرجع كل زوج إلى زوجه طاعة لله جل وعلا. وهذا التعطيل في التجارة وفي العمل والوظيفة ألا تقفون فيه حاجزا ومنعا وصدا، توبوا إلى الله وأقلعوا حتى يسر الله عز وجل الأمر. فوالله جل وعلا ما أنتم فيه فهو بتقدير الله تعالى، لكن الله لا يرضى الظلم ولا يحب هذا لعباده جل وعلا. فتوبوا إلى الله يا معشر الجن، إني لكم ناصح وعليكم مشرق، أسلموا لله تعالى وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله، لا تعطلوا على أم عبد ولا أمة شيئا، لا تعطلوا عليهم شيئا، فهذا من باب العدوان الذي نهى عنه رب العالمين. فأسلموا لله تعالى. ومنكم من حجب عن الصدقات وعن الخيرات وعن الإحسان وعن الطاعات، عن الصلاة والصيام والقيام والزكاة، منكم من حجب عن أنواع البر حتى عن بر الوالدين، منكم من حجب حتى عن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، منكم من حجب عن أشياء كثيرة ربما تبدو صغيرة ولا يجد لها الناس، لكن سببها يكون من تعطيل كل شيء، لأن كتب عليه تعطيل كل شيء. وربما يتحالف بدل الجن جن كثير، بدل الجني جن كثير من الرجال والنساء، حتى منهم من يصير عاشق ومنهم يصير كذا وكذا وكذا، ومن ثمتا يعلن على الدمار والشتات، ومنهم من يودع الناس بالأمراض المستعصية في الدماء وفي أشياء كثيرة، حتى ربما يصلون إذا سمعوا تعطيل كل شيء فإن لم يأخذونه ويجرون العبد والأمة إلى أن يصلوا به إلى الهاوية وإلى القتل بسبب الحوادث أو بسبب الأمراض المستعصية والعياذ بالله. هذا كله يفعله في دهاليز الكفرة والمشركين، المشركين والسحرة عليهم الذلة أخزاهم الله. أسأل الله أن يشمل أركانهم وأن يشمل عقولهم وأفهامهم وأيديهم وأرجلهم، وأن يجعلهم في أن يقذف في قلوبهم الرعب والفزع بالليل والنهار، لأنهم عذبوا كثيرا. كم فرقوا وكم طلقوا وكم أمرضوا وكم شتتوا وكم حجبوا عن صغار وعن كبار، ومنهم من يتأذى ومن الناس من يتأذى منذ أن خرج إلى الوجود إلى الحياة بأذى السحر، لأن كان يتربص الجن عند الولادة، لأن وكلوا به قبل أن يزداد في حمله، موكل به في أمه، وواحد عند خروجه، وواحد في دربه وفي سعيه، وواحد في بيته، كل هذا الأذى، كل هذا الأذى يعملون ليرضوا أنفسهم مآربهم الخبيثة الشيطانية بتعاون وتحالف مع الشيطان ومع الأبالسة ومع السحرة ومع الخدام أمثالكم الذين أتوا بظلم كعظيم وظلم قديم. فاتقوا الله تعالى، إني لكم ناصح، إني لكم ناصح، مهما طال العمر والزمان فأنتم في الأجساد محبوسون مرتهنون، لكن تعذبون، لأن الموحد يسعيكم بالقهر والذلة بآيات الله بالقيام والصيام وتلاوة القرآن. فإلى متى أنتم على هذا صامدون؟ فإلى متى؟ فإلى متى؟ واعلموا أن الله تعالى جعل كل شيء قدرا، كل شيء بمقدار، ربنا جل وعلا كل شيء بمقدار، وأن تخرجوا طوعا خيرا من أن تخرجوا كرها، وأن تخرجوا مسلمين مستسلمين خير من أن تخرجوا كفر أو محروقين أو معذبين. فأمعنوا النظر وفكروا منيا، إني لكم ناصح أمين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وجميعا إلى الخير، إلى ما يحبه ربنا ويرضاه، وأن يباعد عنا الشق والزلل، إنه هو القادر على ذلك ومولاه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.